تفسير الآية 8 من سورة غافر، يقول تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. أي وتدعو الملائكة أيضا للمؤمنين بأن يدخلهم بفضله وكرمه سبحانه جنات عدن التي وعدهم بها وكل المؤمنين به العاملين بإسلامه، أي بساتين ذات إقامة دائمة بلا نهاية في درجة منها على حسب درجات أعمالهم، وبأن يتم سعادتهم برحمته عليهم بأن يدخل معهم ويكونوا قريبين منهم من يحبونهم ويسعدون بوجودهم وجوارهم وصحبتهم من الصالحين الذين كانوا يعملون بأخلاق الإسلام في دنياهم من الآباء والأزواج والأبناء والأحفاد. إن وعده حتما الصدق الذي لا يخلف مطلقا، ولماذا يخلفه تعالى وهو القادر على كل شيء؟ إن الإخلاف يأتي من البشر الذين قد يستطيعون فعل بعض الأشياء وعدم استطاعة فعل بعضها الآخر على حسب طاقاتهم وظروفهم وأحوالهم. أما الخالق الكريم العظيم فليس قطعا كخلقه، ولذا تؤكد الملائكة هذا بأنه هو العزيز أي الغالب الذي لا يغلب بأي شيء، وبالتالي فهو محقق لوعده حتما، وهو الحكيم في كل تصرفاته بكل دقة وحكمة بلا أي عبث، فلا يمكن مثلا أن ينسى وعده أو ينشغل عنه أو يبدل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.